صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله على ما يسره من العودة بعد الانقطاع الطويل الذي كان بقدر الله ولم يكن إلا بقدره سبحانه وتعالى. ولم يكن عن اختيار، لكنها العوائق التي تعرض الإنسان في هذه الدنيا. ونسأل الله للجميع أن يمدنا بالتوفيق والتسديد، وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع. وقد سبق في المقدمات، لعله كان في أول درس في هذا العلم، أريد الفقه، إن الفقه أصله في اللغة الفهم، ومحله القلب، والفقه في الشرع يشمل فهم كتاب الله، يشمل فهم كتاب الله وسنة رسوله عموما. فهم وإدراك ما فيها من العقائد والأحكام والأخلاق، كل ذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين في كل جوانبه، أصوله وفروعه، في العقائد وفي الأحكام، فهم معاني النصوص، وفهم مقاصد الشريعة، ومعرفة أحكامها وحكمها، كلها داخلة في معنى الفقه. أما الفقه في اصطلاح العلماء المصنفين للعلوم، فهو يختص بمعرفة أحكام أفعال المكلفين وأدلتها التفصيلية كما هو واضح. فتجد الفقهاء يعنون ببيان أحكام الأفعال، أحكامها التكليفية والوضعية، الأحكام الوضعية، أحكام التكليفية من الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، والوضعية من الصحة والفساد، والسببية وعلل الأحكام وما أشبه ذلك. والحقيقة أن أهل العلم قد عنوا بمعرفة الأحكام، وهذه الأحكام منها ما هو منصوص في الشرع ودليله نص واضح، ومنها ما دليله يعني مستنبط من ظواهر الأدلة. وأدلة الفقهاء الكتاب يعني ترجع إلى الأصول، الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما هو مقرر في علم الأصول. الظاهر قد انتهينا معكم إلى باب الجماعة، إلى باب صلاة الجماعة والإمامة. ونحن في مسائل الإمامة. يمكن علي الزهراني موجود؟ علي نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل بداية في أحكام الإمامة، فصل كذا؟ نعم، فصل في أحكام الإمامة. هذا نحن إذن نحن في أحكام الإمامة، في أحكام الإمامة. الإمامة لها أحكام، وأحكام الإمامة هي من أحكام إيش؟ من أحكام صلاة الجماعة، لأن الإمامة إنما تكون في الجماعة، إذا لم تكن جماعة لم تكن إمامة، إذا لم تكن جماعة لم تكن إمامة. إذن هذا الفصل تابع لصلاة الجماعة. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. هذه من مسائل الإمامة. يقول: تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. كان هذا يعني نص عليه لوجود من يقول إنها لا تصح، لأن ولد الزنا يعني خلق من ماء الزاني، والزنا من كبائر الذنوب، وهو عمل قبيح، فهو مخلوق من ماء. من ماء الزاني، وهذا يورثه انحطاطا، فلا يصح ولا يتأهل لأن يكون إماما. ولكن القول الصحيح كما قال المصنف إنها تصح إمامة ولد الزنا، يصح أن يكون إماما إذا سلم دينه، وهذا هو الصواب. فإذا سلم دينه لم يكن فاسقا، وكان أهلا للإمامة. لما تقدم الإمامة لها اعتبارات، فإذا كان مسلما مستقيما صالحا قارئا للقرآن كان مقدما، ولا والزنا هو اسم الزنا على الزاني، أما هو فلا يلحقه شيء من اسم والديه، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يعاقبه الله على زنا والديه. فإذا كان مسلما صالحا قارئا للقرآن كان مقدما في الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله بإطلاق، ولم يقيد ذلك بشيء. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. كذلك الجندي، الجندي هو معروف العسكري، ونص على هذا لرد لقول من يقول إنها لا تصح إمامة الجندي، لأن الجندي كثيرا ما يتعرض ويوظف في الظلم، ضرب الناس وأخذ أموالهم بغير حق، ولكن هذا لا يتعلق بالفعل. فليس كل جندي، ليس كل جندي يعمل هذه الأعمال، لكن جنود صالحون أتقياء لا يطيعون من يأمرهم بالمعصية، ولا يظلمون الناس، وهذا كله داخل في قوله إذا سلم دينهم. فالجندي إذا كان مسلما مستقيما لا يقوم بأعمال ظلم وعدوان على الناس وتسلط بجنديته. بعض الجهلاء يعني كما يقال يستغل عمله في ظلم الناس، له نوع سلطة، لكن من الجنود من يكون بخلاف ذلك، بل يكون تقيا ورعا، لا يطيع من يأمره بالظلم أو يأمره بأي معصية، لا يطيع. فهذا هو كغيره من المسلمين تصح إمامته، بل يقدم في الإمامة على غيره إذا كان من أهل التقديم، فأن يكون أقرأ وأعلم. إذا سلم دينه وتصح إمامة ولد الزنا والجلد إذا سلم دينهما. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ومن يؤدي الصلاة يعني وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. الصلاة تكون لها حالات، تارة تكون أداء، تارة قضاء. أداء وقضاء، وتكون إعادة. فالأداء هو فعل الصلاة في وقتها، فعل العبادة في وقتها يقال له أداء، وفعلها بعد خروج وقتها قضاء، والإعادة هو إعادتها في الوقت، فعل الصلاة مرة ثانية في الوقت يقال لها إعادة. يقول هنا ومن يؤدي، أي وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يأتي إنسان قد فاتته الصلاة، صلاة الظهر، وأدرك جماعة قد جمعوا الظهر إلى العصر، فهو قد فاتته والآن هو سيقضيها، فجاء إلى هؤلاء الذين يصلون الظهر في وقت العصر فيقتدي بأولئك. هم يصلون، هؤلاء يصلون الظهر إيش؟ لا، هم يصلونها أداء لأنهم قد جمعوا، وهو يصليها قضاء لأنه يفعلها بعد خروج وقتها. فهو يصلي الظهر قضاء وهم يصلون الظهر أداء. يقول وعكسه، ما عكس الصورة؟ هو من يصلي، من يقضي الصلاة بمن يؤديها. الإمام يقضي الصلاة والمأموم يؤديها. يؤديها في الوقت. ونقول أيضا من يقضي الصلاة بمن يؤديها، كما لو جاء شخص ووجد من يصلي الظهر أداء، وقد تذكر أن عليه صلاة، صلاة الظهر لم يصليها، يمكن تكون من أمس والإمام يصلي الصلاة الآن أداء، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ونحن نريد صورة العكس، عكسها من يقضي الصلاة بمن يؤديها. هذا الذي عليه صلاة قضاء جاء من يصلي، من يريد أن يصلي الظهر ووجد من يقضي الصلاة، صلي عليه صلاة قضاء فله أن يصلي معه وتصح. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، من يقضي الصلاة بمن يؤدي الصلاة ما، أو من يقضي الصلاة بمن يؤديها، هذا كله صحيح. نعم بعد. نعم. لا مفترض بمتنفل. لا مفترض، هذا المسائل الماضية تصح، أما هنا فيقول لا مفترض، يعني لا يصح ائتمام، لابد أن يكون الحكم هنا متعلق بالإمامة أم بالائتمام؟ بالائتمام. الأول الحكم الصحة أو عدم الصحة يتعلق بالائتمام، يعني يتعلق بالإمام، يتعلق بالإمامة، تصح إمامة الجندي وولد الزنا ومن يؤدي الصلاة، يقضي الصلاة بمن يؤديها إلى آخره. هنا لا مفترض، أي لا تصح، لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. يأتي من يريد أن يصلي الظهر ويجد إنسان يتطوع يصلي نافلة، ليس له أن يقتدي به. وليس لهذه المسألة دليل، بل لها دليل عندهم وتعليل. الدليل قوله في الحديث إنما جعل المأمون ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى، فإذا اختلفت نية الإمام، نية المأموم عن نية الإمام، كان هذا من الاختلاف. وكذلك المسألة التي بعدها، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر لاختلاف النية. والتعليل من جهة اهتمام المفترض خلف المتنفل، قالوا لأن المفترض أعلى حكما، الفريضة أعلى من النافلة، فلا يكون من صلاته أعلى وأفضل، الفريضة أفضل من النافلة، لا يكون مأموما لمن دونه. وهذا تعليل كما يقول الشيخ محمد تعليل عليل. وأما حديث إنما الأعمال إنما جعل ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا الاختلاف ليس على إطلاق، بل حالات كثيرة هم يسوغونها. صلاة المتنفل خلف المفترض أليس فيها اختلاف؟ نعم فيها اختلاف، ومع ذلك هو جائز. إذن الاختلاف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هي المخالفة في الأفعال، المخالفة في الأفعال، بينها تفصيلا بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى قوله، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فهذا هو الاختلاف الذي أمر به الذي نهى عنه، فلا تختلفوا عليه. ولهذا نقول إن صلاة المفترض خلف المتنفل القول الصحيح هو أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ولهذا الحكم أدلة، أشهرها حديث معاذ في قصة إذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، قصته مشهورة. وكان رضي الله عنه شابا وكان ذا همة وقوة على العبادة، فكان يصلي مع الرسول ويذهب ويأم بأصحابه ويطول بهم، حتى جرت قصة ذلك الرجل الذي انفرد عنه وتركه، وصارت قضية له مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاة معاذ بأصحابه بقومه نافلة، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك بعدما بلغه، لم ينكر عليه إلا التطويل، إذ قال له أفتان أنت يا معاذ، لم ينكر عليه أنه يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيصلي به. واستدل للمسألة أيضا ببعض صور صلاة الخوف، إذ كان من صورها أنه صلى الله عليه وسلم تارة يصلي بطائفة صلاة تامة ثم يصلي بالطائفة الثانية صلاة تامة، فكانت الأولى فريضة والثانية نافلة، فالطائفة الأخيرة أو الطائفة الثانية مفترضة، يصلون الفريضة وهي للرسول نافلة. فالصواب صحة اهتمام واقتداء المفترض بالمتنفل، وهكذا القول في المسائل الأخرى، من يصلي الظهر بمن يصلي العصر لا دليل لها إلا مجرد إلا قوله في الحديث فلا تختلف عليه، وهذا نوع اختلاف في الأفعال لا، بل اختلاف في النية. وقد علمنا إن المراد من الاختلاف المنهي عنه إنه الاختلاف في الأفعال، بل وقد يحصل اختلاف في الأفعال لكنه ليس من نوع، بل هو مأذون فيه بالاتفاق، وهو اختلاف المسبوق. فالمسبوق يصلي مع الإمام ويختلف عنه في النية، فمن فاتته ركعة يصلي مع الإمام الأولى من صلاته على الصحيح، إنما يدركه المأموم المسبوق هو أول صلاته، فالإمام يصلي الركعة الثانية وهو يصلي الأولى، والإمام يصلي الثالثة وهو يصلي الثانية، والإمام يقعد للتشهد الأخير ليسلم، وهذا يقعد للتشهد موافقة للإمام لكنه يخالفه في النية، هذا يصلي معه يتشهد ليسلم، وهذا يتشهد ليقضي بعد ذلك. فعلم أن اختلاف النية لا تؤثر بين الإمام والمأموم، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. فالصواب صحة ذلك، ولا سيما إنها متوافقة في الصفة، صلاة الظهر موافقة حتى ولو لم توافق. فلو قدر أن شخصا لم يصلي العصر وأدرك ووجد من يصلي المغرب، فله أن يدخل معهم ويتم صلاته بعد ذلك، يتم صلاة العصر. ومن يصلي المغرب يمكن أن يصلي ويأتم بمن يصلي العشاء فيصلي ويجلس، يصلي المغرب ويجلس، ثم إن شاء سلم، انفرد وسلم، لأن صلاته قد تمت هي المغرب، وهذا يصلي العشاء، وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام. نعم شيخ. لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، أو أي من يصلي العصر، نعم، أو غيرها، يعني أو غيرها من الصلوات، من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو من يصلي الظهر بمن يصلي المغرب، إذا قدر إنه لم يصلي المغرب لم يصلي الظهر، أو من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء على كما تقدم. نعم بعد. فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. الأصل أن موقف المأمومين أو المأمومين خلف الإمام، وهذا مفهوم من دلالة الشرع فعلا، ومن معنى الإمامة، فالإمام يكون أماما، يكون أمام الجماعة لا يكون خلفهم، لكن قد يكون معهم، ويصح أن يكون عن جانبيه أو عن يمينه. فإذا كانوا جماعة فموقفهم خلف الإمام، كما جاء في حديث جابر وجبار حين جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أحدهما فكان عن يمينه، فلما جاء الآخر أخرهما خلفه. فهذا موقف المأمومين، الأصل أنهم خلف الإمام. يقول ويصح عن جانبيه، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، أو عن يمينه. ومن ما يتصل بهذا حديث ابن عباس في قصة مبيته في بيت خالته مأمونة، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس وفعل فعل النبي، توضأ ثم جاء ووقف عن يساره فأداره عن يمينه. فعلم أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، إذا كان واحدا فهذا محل. ولا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام، يعني هذا خلاف، يعني النظر وخلاف دلالة الشرع، لا يكون الجماعة أمام الإمام، بل يكون إما خلفه أو عن جانبيه أو عن يمينه. يقول المصنف لا عن يساره، يعني فلا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس فجعله عن يمينه، وهذا يدل على عدم صحة الوقوف وصحة الائتمام في هذا، أم يدل على الأفضلية؟ هذا محتمل، ومجرد الفعل لا يدل على الفساد، بل فالأظهر أنه لو وقف عن يساره، خصوصا إذا كان جاهلا، إذا وقف عن يسار الإمام فالصلاة صحيحة، لكنها خلاف الأفضل. ولا ينبغي أن يتعمد الإنسان ذلك، لكن إذا كان جاهلا أو حدث سهوا ونسيانا فالصحيح أن صلاته صحيحة. أعد فصل. نعم. فصل في موقف الإمام والمأمومين. يقف الإمام والمأمومين. نعم الإمام. نعم. نعم. يقف. يقف المأمومون خلف الإمام. هذا هو الأصل كما يدل عليه لفظ الإمام والمأموم. نعم. ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. يصح أن يقف المأمومون معه عن جانبيه أو عن يمينه، كل هذا على قوله صحيح، وهو صحيح. نعم. لا عن يساره. نعم. لا قدامه ولا عن يساره فقط. لا قدامه فلا تصح، لا يصح أن يكون المأمومون قدام الإمام أو عن يساره فقط، فلا يصح وقوف المأموم عن يسار الإمام إذا لم يسد جناح اليمين، ولا عن يساره فقط. واختار شيخ الإسلام صحة وقوف المأمومين قدام الإمام للحاجة، إذا كان هناك موجب للتقدم جاز ذلك، أما من غير ضرورة فلا. وكذلك عن يسار الإمام كما تقدم أن الصحيح أنه يصح، لكن الأفضل أن يكون الواحد يمين الإمام. نعم. أو عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. ولا الفذ خلفه، يعني ولا يصح اتمام الفذ يعني الفرد خلف الإمام أو خلف الصف، فلا يكون الفرد خلف الإمام، الإمام قدام وهذا الفرد خلفه أو خلف الصف، للحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه المسألة فيها يعني خلاف كثير، فمن أهل العلم من قال بالصحة ورأى أن الحديث يعني متكلم فيه، واحتجوا أيضا بصلاة المرأة خلف الصف كما في حديث أنس يقول قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. والقول الآخر أنها لا تصح مطلقة، لا تصح صلاة الفذ خلف الصف مطلقة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل، أمره أن يعيد الصلاة ولم يستفصل منه. والقول الثالث أن المنفرد إذا صلى خلف الصف معذورا، كما إذا لم يجد مكانا فإنه يسقط عنه واجب المصافة للعجز ولا واجب مع العجز. نعم. يقول ولا أعد الجملة. نعم. لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف. نعم. إلا أن تكون امرأة. إلا أن تكون امرأة، هذا لا كلام، إذا كانت امرأة فمكان المرأة خلف الرجال، سواء لحديث أنس المشار إليه، حديث أنس لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقام ليصلي بهم يقول قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، نعم إلا أن تكون امرأة شبهن. إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن. يقول تقف في صفهن يعني لا تكون إمامة النساء أمامهن بل تكون في صفهن يعني في وسط صفهن يعني معهن. نعم نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. يعني الإمام إذا كان الجماعة فيهم رجال وفيهم نساء وفيهم صبيان يليه الرجال البالغون ثم الصبيان الذكور ثم النساء، هذا ترتيبهم بالنسبة للإمام، كلهم خلف الإمام لكن يليه الرجال ثم الصبيان. وظاهر الإطلاق أن الصبيان ولو كانوا مميزين ولو كانوا يصلون المهم أنهم غير بالغين فمحلهم خلف الرجال، وهذا فيه نظر لعله يأتي. ثم النساء هذا لا كلام أن النساء خلف الرجال وخلف الصبيان. يقول المصنف كجنائزهم يعني ترتيبهم هذا كجنائزهم، فالجنائز إذا تعددت فإن الذي يلي الإمام يلي الإمام الرجل مثلا أو الرجال، ثم الصبي إذا كان الأموات والجنائز رجل وصبي وامرأة، فالذي يلي الإمام الرجل ثم الصبي ثم المرأة، وسواء كانوا عددا أو جماعة كجنائزهم. فالجنائز إنما يلي الإمام الرجال رجلا واحدا أو عدد، ثم الصبيان ثم النساء كجنائز. نعم بعد. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من لا لا اكتفى على هذا، اقرأ لنا في شرح الشيخ فصل هذا الأخير. نعم شيخ اسماعيل. نعم شيخ بالنسبة للنساء هل الأولى ولا أفضل من الصلاة الجماعة؟ الجماعة قصدك هي التي يلي المسجد؟ لا شيخ يعني بدون الجانب لا تستحب لهن الصلاة الجماعة، لكن إذا صلينا جماعة فلا حرج، بس أقول جائزة، هذا اللي عندي إنها جائزة يجوز أن يصلينا جماعة، لكن لم يأتي ما يدل على ترغيبهن في الجماعة وأن يصلينا جماعة وأن لا. نعم. ولهذا في المدارس يعني الأولى أن يصلي أن تصلي كل واحدة بحالها، وأحوال النساء يعني معروفة يعني منهن الحائض ومنهن ومنهن، فإذا صلينا جماعة يعني تنكشف بعض النساء الحيض، فالأولى بهن أن يصلينا منفردات متفرقات، كل واحدة تصلي بحسب حالها. نعم يا شيخ اقرأ الفصل هذا. فصل. يقف المأمومون خلف الإمام. قوله فصل أي في موقف الإمام والمأمومين أي أين يقف الإمام وأين يقف المأموم، فهذا هو المراد بهذا الفصل. والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون إمام فالأنسب أن يكون أمام المصلين حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا، وهكذا جاءت السنة. يعني لفظه يدل على موقفه، لفظه يدل على موقفه، الإمام أمام. نعم. قوله يقف المأمومون خلف الإمام، المأمومون جمع وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان، وكان المأمومون في أول الإسلام لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كان اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، ولكن هذا نسخ فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين، فالمراد بالجمع هنا اثنان فأكثر. فيقف في حاشية على هذا يعني الكلام في النسخ، كان المسلمون في أول الإسلام ما في حاشا عليه. في شيء امشي. نعم. فيقف الاثنان فأكثر خلف الإمام، وسبق أن إمام العراة يصلي وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن. قوله ويصح معه عن يمينه أو جانبيه، الضمير في قوله يصح يعود على الوقوف، أي ويصح الوقوف. نعم. نعم يعود على الوقوف، أي ويصح أن يقفوا معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، أي أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، أي أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله. وهذا أفضل من أن يكون عن يمينه فقط، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف. فصار. نعم. فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة. فصار. فصار للمأمومين. أحسن الله إليك. فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف: الأول خلفه وهو الأفضل، الثاني عن جانبيه، الثالث عن يمينه فقط. قوله لا قدامه، أي لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذ تبطل الصلاة. هذا تقرير الشيخ يقرر المذهب دائما، هذه طريقة الشرح، يعني عندما تقرأ الشرح تظن أن الشيخ يقرر هذا، يعني يقرر هذا الحكم ويثبته، ولكنه هو يقرر الآن كلام المصنف، يقرر المذهب، فلابد منه. ثم إنه في آخر الكلام ينبه على ما يرجحه. نعم. نعم. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة قدام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف معه جابر بن عبد الله وجبار بن صخر أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه، فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبا وليس بواجب. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم قدام الإمام، وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام. وهذا القول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط هو الراجح، لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء. فإن قال قائل إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب، قلنا هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يمكن جابرا وجبارا من الوقوف عن يمينه وشماله، بل أخرهما، قد يقال إنه يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منه شيء، وإنما القول الوسط أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا. قوله ولا عن يساره، أي لا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن بشرط خلو يمينه. والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال عن يساره فقط، أي دون أن يكون عن يمينه أحد. أما هذا مرتبط بقوله، يعني مناسب لقوله أو عن جانبيه في الأول، فلما قال في المسألة السابقة أو عن جانبيه إذا كانوا اثنين فأكثر، نعم، كان لا بد أن يقول هنا في مقام نفي الحكم نفي الصحة أو عن يساره، ولا يصح قدامه ولا عن يساره فقط، لكن يصح عن يساره إذا كان عن يمينه آخر. نعم. كما سمعت يعني عما يعني ما في ضرورة لكن جهل، أليس عذر؟ عذر. فالأصل يعني من يفعل هذا متعمد هو أحرى أن نقول إن صلاته غير صحيحة، يعني أنه متعمد للمخالفة، لكن من وقع منه ذلك جهلا أو لضرورة فصلاته صحيحة. نعم. هذا هو أقول لعله هو الراجح كما ترى الشيخ. نعم. والدليل على أن هذا شرط، يعني هذا في توسط، ولا سيما إن هذا هدي دائم، يعني هدي الرسول أن الإمام في جميع في سفره وحضره وفي جميع وفي النافلة والفريضة، يعني لم يقع أن الإمام المأموم كان أمام إلا، يعني لم يقع هذا مطلقا. تعمد هذا بالحقيقة لأنها يعني هذا خلاف أيضا المعنى والحكمة. الحكمة أن الإمام يكون أمام، فتقدم المأموم يكون قدام الإمام، يتعمد أن يكون قدام. لكن لو كان المأموم واحد وكان عن يمينه وتقدمت قدم المأموم هو عن يمينه، لكن تقدمت قدمه، يعني ما ضبط، يعني ما صف إلى جنبه بدقة، هنا قلت تبطل صلاته؟ لا. نعم. والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال عن يساره فقط، أي دون أن يكون عن يمينه أحد. أما صلاة الإمام فهل تصح أم لا؟ الجواب: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح. لا تصح على قوله، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد. وتقدم لكم في آخر باب شروط الصلاة تعتبر نية الإمامة والائتمام، يعني يشترطون نية الإمامة والائتمام. نعم، أعد قول الشيخ. والجواب: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، وأما إن نوى الانفراد فإن صلاته صحيحة. إذا قيل: ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟ قلنا: دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فدخل معه ابن عباس ووقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، لأنها لو صحت لا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإن قال قائل: هذا في النفل، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول: أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ويدل لهذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة. وهذا الحديث يستفاد منه أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة. الوجه الثاني: أن النفل يتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أولى، هذا تقرير كلام المؤلف. وأكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، ودفعوا الاستدلال بحديث ابن عباس بأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. هذه قاعدة أصولية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس لا تعد لمثل هذا، كما قال ذلك لأبي بكرة حين ركع قبل أن يدخل في الصف. وهذا القول قول جيد جدا، وهو أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه، لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص. قوله ولا الفذ خلفه، أي لا تصح صلاة المأموم الواحد خلف الإمام، وأما الإمام ففيه تفصيل، إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته، لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. وقوله إن نوى الإمامة لا تصح يظهره تقرير يعني للمذهب، والمسألة تقدمت في آخر باب شروط الصلاة فارجعوا إليها، هي في عند قوله وتشترط نية الإمامة، نية الإمامة والائتمام، لا بد أن ينوي الإنسان أنه منفرد، أنه مأموم، أنه إمام. نعم نعم. قوله أو خلف الصف، أي لا تصح صلاة المأموم خلف الصف لأنه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فعل وانتهي منه، فلولا أن الأمر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الإنسان إعادته، لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة مرتين. وما قاله المؤلف رحمه الله هو المذهب، وهو من المفردات، وذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية عن أحمد إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة. وقال بعض العلماء في ذلك تفصيل، فإن كان لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن لعذر لم تصح الصلاة. واستدل الجمهور بأن هذا المصلي صلى مع الجماعة وفعل ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر حين كبر إلى آخره. ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمينه انفرد بجزء يسير، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو كان الانفراد مبطلا لبطلت صلاة ابن عباس. وأجاب عن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن هذا النفي نفي للكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا توجيه مذهب الجمهور. نعم. ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة طعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافع الأخبثين البول والغائط فصلاته صحيحة. وأما ما ورد، لكن الظاهرية الظاهر أنهم يأبون ذلك، لأن يعني كلها لا صلاة لا صلاة لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة نعم. مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن أقول مآخذ أهل العلم واستنباطاتهم تختلف. نعم نعم. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فأجاب عنه بأن هذا الحديث في صحته نظر. نعم. وإذا صح فلعل هناك شيئا أوجب أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذه قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه صلى خلف الصف. وأما استدلال الجمهور على قولهم بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بأنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة واجبة؟ نعم هذا ما ذكر. فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. وأما استدلالهم وما الدليل على وجوب المصافة إلا نفس الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ الشيخ هنا كأنه يعني ترك الدليل على وجوب المصافة واكتفى بالتعليل. أعد. وأما استدلال الجمهور على قولهم بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بأنه فعل ما أمر به من المتابعة فهذا صحيح. هذا صحيح. لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة، فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته. وأما استدلالهم بأن ابن عباس انفرد حين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وأقامه عن يمينه، فهذا انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة، أي لو أن شخصا جاء وكبر خلف الصف وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه، فلا بأس ما دامت الركعة لم تفت وصلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يقال فيها أن إن هذا الرجل صلى منفردا خلف الصف أو خلف الإمام، فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. وأما قولهم بأن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للكمال فهذا مردود، لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب: المرتبة الأولى والثانية أن يكون نفيا للوجود الحسي، فإن لم يمكن فهو نفي للوجود الشرعي. الشيخ يبسط فعل هالمسألة دي. طيب نعم. بالنسبة للمرأة إذا كانت واحدة من المحارم هل تصف؟ تقف خلفك، تقف المرأة خلف زوجها، هو يصلي وهي تصلي خلفه، هذا موقف ما علم دليل يدل على البطلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن يدخل لأن المرأة التي صلت كان أنس ابنها، يعني ما تقدمت، صار تبين من هذا أن موقف المرأة خلف الرجال. نعم. واحدة أو عدد. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن يدخل الشخص خلف من يصلي على جنازة وينوي الاهتمام به ويتابع مع الإمام التكبير؟ يدخل إيش؟ خلف من يصلي على جنازة. هذا ذكره الشيخ محمد عن شيخ الإسلام وفيه نظر. نعم. الشيخ محمد بن عثيمين ذكر فيه عندكم في الشرح الممتع. نعم. أقول فيه نظر: صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات، كونه يأتي ليصلي الظهر وجاءهم يصلون جنازة، يصلون على جنازة فيكبر تبعا لهم، صلاة مختلفة، فلا وسي يعني يحتاج إلى ركوع ويتابع، يعني معناه أن يصلي على الجنازة في أثناء صلاته، يصلي على الجنازة في أثناء صلاته للظهر أو العصر مثلا. فهذا القول في الحقيقة فيه أقول فيه نظر والله أعلم. نعم. قل أحسن إليك: هل نقول بصحة صلاة المأموم عن يسار الإمام حال وجود مأمومين خلف الإمام؟ إيه نعم، ولو كان خلفه. نعم. يقول أحسن إليك: قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف أعرف الولي من غيره؟ وهل الذين يسبون العلماء والدعاة ويلمزونهم يكونون ممن عادى أولياء الله؟ سبحان الله العظيم. سبحان الله. لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن لم نقطع بأن من عادوه بأنه ولي، ليس من من يعادي أبا بكر وعمر كمن يعادي واحدا من التابعين، ومن يعادي واحدا من التابعين المعروفين بالخير كسعيد بن المسيب وغيره وسعيد بن جبير، كمن يعادي فلان وفلان ممن بعدهم. فمراتب الولاية ومراتب الإيمان يعني مقوم أو أركان الولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحكم يعني، لكن على كل حال من يسب العلماء أو طائفة من العلماء لا شك أنه يعني عاصي، وأنه وأن هذا دليل على ضعف إيمانه وجرأته على حرمات المسلمين. يعني سب المسلم بغير حق، سب المسلم وإن كان من سائر المسلمين بغير حق هو ظلم وعدوان. وأما الوعيد الذي جاء في الحديث فهذا إنما ينصب على من يعني كان بهذه الصفة، والله أعلم بأوليائه. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يعتبر الربيب محرما لأم زوج أمه؟ الربيب نعم كل محرما لأم زوج أمه. لا يكون محرما. نعم لا يكون محرما. هي يعني هو أبوه، هو لو كان أنثى كان زوج أمها محرما، وربائبكم اللاتي في حجوره، لكن هذا ربيب لا تكون أم الزوج، ما لا يكون محرما أو هي محرم لهذا الربيب. لا ليست، يعني اقرأ الآية وشوف من أيها أم الزوج، من أي المحارم المذكورة في الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه ليست أما ولا بنتا ولا أختا ولا بنت أخت، ولا وليس هو عم، ولا هي أم زوجة ولا بنت زوجة ولا. نعم ليست واحدة من المحرمات. نعم. يقول أحسن عليك، في العشاء ظننت أن صلاة العشاء أقيمت فصليت في البيت، وبعد ذلك سمعت المؤذن ينادي للصلاة وذهبت وصليت في المسجد. صلاتي في المسجد هل هي نافلة أم هي صلاة العشاء؟ علما أني صلاة عشاء لكنها معادة، اسمها صلاة عشاء لكن معادة، وتكون لك نافلة إذا كنت إذا صليتما في رحالكما الحديث ثم أدركتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة. والعلماء مختلفون، منهم من يقول إن الفرض هي الأولى والثانية نافلة، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول يفوض العبد يفوض الأمر إلى الله، والله تعالى هو الذي يعين إحداهما فريضة والأخرى نافلة. نعم. والأظهر الأول أن الأولى فريضة لأنه قد صلى وأداها صحيحة، أداها صحيحة. نعم. إيش تقول؟ سبحان الله قبل الوقت؟ لا صلاة قبل الوقت غير صحيحة. السائل يقول ظننت أنها أقيمت يعني قبل الإقامة. قبل الإقامة. أي نعم. يقول أحسن عليك، هل يصح حديث رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، وهل هي رؤيا منام أم رؤيا؟ رؤيا منام، الصحيح أنها رؤيا منام. نعم. بعد يقول أحسن عليك، ما حكم قول لا سمح الله؟ يعني اللفظ لم يرد لفظ سماح، الله سمح أو لا يسمح إلا الله تعالى لم يبح ذلك، أو فالبديل، وبعضهم يقول لا قدر الله، لا سمح الله، لا قدر الله، وكلها ألفاظ غير صحيحة. لا قدر الله، لا قدر الله تدعو بأن الله لا يقدر ذلك. القدر قد سبق إن كان مقدر أو غير مقدر. ففي عبارة لأهل العلم لا كان ذلك، لا كان ذلك، يعني وهو لفظ دعاء، اللهم لا، اللهم لا، لا يكون ذلك، اللهم لا يكون ذلك. فهو يدعو أن لا يكون ذلك، أن لا يكونه الله، يدعو أن لا يكونه الله. نعم. يقول أحسن عليك: وكذلك قول فعل الله ولا فعلك. كذلك هي عبارات عامية، لا فعل الله ولا فعلك. سألتنا عن هذا قريبا، قلت الأظهر أنه لا بأس بها، لأن المراد أن ما، يعني ما نؤمله من الله خير مما تذكره من الشر، لأن هذا يقال في من قال فلان، يعني مثلا ظن سوءا، يعني ظن وقوع شر، إن هذا لن يكون، لن ينجح، لن يوفق في مشروعه، لن يوفق في هذا الأمر، فيقول له هذا فعل الله ولا فعلك، يعني نأمل من فضل الله خلاف ما تظن أنت، نظن بالله خيرا مما تظنه أنت، نظن بالله أن الله يعني يفعل الخير ويوفق هذا الإنسان وييسر أمره. فالعبارة في باعتبار مقصودها جائزة. هذا الله. نعم. أسئلة الشبكة: يقول أحسن عليك: هذا الترتيب واجب لمن فاتته أكثر من صلاة؟ نعم، هذا هو المعروف عند أهل العلم، يجب أن يرتب، لكن قالوا يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل. نعم. يقول السلام عليكم: بلغ الشيخ غفر الله له ولوالديه أني أحبه في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين فيه. آمين. وأن يعفو عنا جميعا. نعم. يقول أحسن إليك: الموسوس أحيانا يصلي وعندما يخطئ في صلاته يعزم على إعادة صلاته، هل يلزمه الإعادة لنيته أثناء الصلاة بالإعادة؟ لا، ما دام موسوس ما يلزمه أبد، وينبغي له ألا يعيد. نعم. أنت أحسن الله إليك. فك الله الجميع. شيخ عفى الله عنك، الشخص المسافر إذا صلى خلف من يصلي المغرب، هل يصلي أربعا أم يصلي اثنين؟ شلون؟ الشخص المسافر إيه؟ إذا صلى المغرب، إذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب. خلف من يصلي المغرب؟ إيه نعم، متأخر وجاء والمغرب يصلى، صلى مع وهم سافر الإمام؟ كلهم سافرين. لا، يصلي ركعتين، وإن يعني الإمام يصلي إيش؟ يصلي المغرب. الإمام يصلي المغرب، وهذا يصلي العشاء وهو مسافر، يصلي ركعتين ويجلس، إما أن ينوي الانفراد ويسلم ولا ينتظر حتى يسلم. نعم. وإذا كان الإمام مقيم؟ إذا صلى الإمام مقيم ينبغي أن يتم. إيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرنا في مسألة، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتبعه في الحكم. نعم. أحسن الله إليكم، إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، ذكرنا أنه يخير بين الانتظار للإمام أو أنه يفارق. نعم. لكن السؤال هنا، متى يجلس للتشهد الأخير؟ منهم المأموم الذي يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يجلس، ما دام جلس، لأنه يصلي المغرب صلى ثلاث مع الإمام وجلس. يعني إذا قام الإمام للرابع أي يتشاهد ويسلم، يتشاهد ويسلم. ولكن يدخل مع الإمام يكمل معه العشاء. إيه إذا لو سلم انفرد، نوى الانفراد وسلم والإمام يعني ما يعجل يمكن أن يدرك معه ركعة. نعم. مثل ايش؟ مثل الناس يصلون المغرب وراد ان يصلي معهم المغرب، لا يدخل معهم، يدخل معهم بنيته. نعم بنيته ولا غير الترتيب.